بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها خافض فلينظر الإنسان من خلق خلق من ماء دافق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه إنه على رجعه لقادر صدق الله العظيم.